الشيطان الرجيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له الله كعرش بلا إندون هلو عرش كفتغتات على مد بلا إهلو كالسوى من ببت ملقو كعرش بلا إندون هلو. له ما في السماوات وما في الأرض لسمينا ممزر لا يعلو نقر مخلوقات ملكا وثيقاكا وعبودية يسونه مستحقونه ملكونه وما بين مكاكلة يعلو من السهاب والجبال والكواكب والشمس والقمر والسهاب والهواء وما وما إلى ذلك. وما تحت الثرى يعني كسبات مثل فتاة جعلوا ياه للتأمين. أما ثم فصل ثم فصل تحت الثرى كسبات مريض فتاة جعل وكيلة والتراب المبلول يبسبس أفر سرع ومن عديث يأكل السرع قرعت كلبا يدعو بركية وهو يأكل السرع. والسرع التراب المبلول والسرع هي تحت الأرض السابئة السفلى يعني له النوم على سبحانه جل وعلا. سنرد بقول لنا قال هذا قال له انجلي كمية وكيفية وصفة وزمانا ومكانا وإلا التناوي هذا كل شيء إلماء وعطى كل شيء رضا جل في أولاه تقدست أسماؤه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتعالى جده ولا إله غيره. وإن تجهر أيها الرسول أو أيها الإنسان بالقول عند النجر بحيث أن تناجر فهو من سماء لك فإنه أنه الله يعلم السر وأخفى. سرنا أخفى سر مالك ما بينك وبين غيرك بولة رسول صغراء سمش مكاكل هونو ليلة وبين سماء أخفى يضع لك ما تخفي في قلبك وأخفى أنه أشد من السر. والسر ما يكون بين اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة مما يتناجون لا يشركون في هذه القضية التي يتناجون فيها غيره. واما واخفى اخفى من السر ادق من السر هو ما يختلج في القلوب ما تختلج به القلوب وما تتوسوس به الصدور وما تتوسوس به النفوس وما يحدث في النفوس من الخواطر والحواجز والحديث. فكما أنه أهاط في ربوبيته بهذه الأشياء كلها فكذلك المستحق للعلو فوق العرش أو ملازمة ارتباط ماله تنزيل من قرر السماوات الأولى في القرآن هو جنرالي هل نخلق هونه كالله زد يمتان وعليه هل نقر كذا كونه الله دمو كونه فترسات الله إله كونه بلا إله بلو عند جن دمو والسماء بمجرب مكان كلاش الله كسبات مجرب بتاتش الله بل كسماء بلا كسبات بلا الله يسون كذا هي هو من الله خصوصية يتناكرنا ربوبية استواءهم ربوبية صفاتهم صفات الفكرة يتناكر كل شيء. نعم وإذا جاء بكم غير رب سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أنه السوق السوق كرب حق ممن لقيتا يليل له لقيتا له الأسماء الحسنى أن نزيهم للسورة إنجيل للا إذا لم يبل تبدل كون ملكا سمو الجلال. فكما أنه إن سرد بالعبودية الحق فكذلك منفرد باختصاصه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الله اختص من خلقه بالربوبية واختص من خلقه بالألوهية واختص من خلقه ايش بالأسماء والصفات. أسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم، الحسنى تعني أحسن. حسان نبال نفرد الحسنى أو مؤنث مفردنا حسان نبال فيهن خيرات حسان خيرات جمع حسان جمع حسنى أو جمع حسنة مؤنث حسنى حسنى أو أسماء ميلو جمعنا حسنى من دنو جمع تبعنا قدمو بمعنى من دنو مؤنث النتال بمعنى كل جمع مؤنث كما قال الزمخشري إن قومي تجمعوا وفي كذبي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث وانا حسنى النار الكام سبو التشالوت يا وفدوا وبدأ الأسماء وفدوا بها من الذي تيروت من الذي سيموت من الذي مجاله لبه بلاتش لبنوت إن ذا التنشافف بمخلوق التام مساس سنون وباجروا ثم قال سبحانه وهذا أتاك حديث موسى استفهام تشويق يا من ملكا كان من النو إياك عيب قال عند الدرمة تعليه منه يا موسى زينا أن الزرب أقوي أدرسها منه سمع لنقل إذ رآنا رجسان بها يبدك فقال أيضا سابق قبالة بدك لأهلي لبي سموت لم يستعجون إلى أفضل من المستر ويمكن أن دعم أهل السبار جدا عند أن نقل لأن في تنمسك أهل مبال جديان لبي سبب بلو أهل مبالا فبذات أهل مال لبي سبب يتكم شغل الأموازنة وأهل لا يجب تكم أمكثوا أي هنا إزلاي هنو قوي أن أمكث مكث يمكث مكسا مكث يمكث مكث يمكث مكسا فهو ماكث ماكثين فيه أبدا أمكثوا إذ هنا حذف الظرف لأن فضلة لا يضر وهذا فضلة أجد ما لم يضر على نعم أمكثوا إني النوع إلي آنست أي أبصرت آنس يؤنس إئناسا أبصر يبصر إبصارا ولذا سمي الإنسان لأنه يأنس لأنه يأنس أي يبصر أو لأنه من المؤانسة شرطة ما توجد فلك ومنه الأنيس أي المؤانس مزيل الوحش وأما الناس من النوسن وهو التحرك ومنه حديث أبي أم زرع أناس من هلي أذني وملأ من شحم عضبي إن نار إسابة إتشال لعلي آتك أن ذات السال منها كالسالك أبس مقبوس يتوسلك إن إمال أبس بمعنى مقبوس ومن نقتبس من نوركم ومن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد واقتبس العلم لكي ما تكرم وعاصي أسباب الهوى فتسلم بك أبس أي شيء مقبوس وإن من الله تعالى أو أجد على النار هدى وإن وذا إساءت من ملاك تنسب آدم يعلم على الله لم يتوقعوا مدين هدو يا أسلمت إذا قويت وعدو كذا بك أقدوا المشعيد بقوتي أسلمت أسلمت مدرس كادت كلين كاري جوجي كزيد جوجي عن دوال إذن على بلو أجوال وصدر قصصي متعلنان إن أريد أن أنكيك هدبنا تيهاتين على أن تأجر لي ثماني حجج فإن أثمت عشر فض عندي وما أريد أن أشق عليك فتجني إن شاء الله من الصالحين بلو يا لو كذا أنا قتلت الرسول بل على الدبلو فلما قضى موسى الأجل وسار بأهل البلاد سورة القصص لاي سورة الأعيش سورة القصص سورة الشعراء سورة الإنسان النمل نعم سورة النمل النمل سورة القصص لاي إنا كرى الله نعم سيما لسو ولا مدين كمدين وطو ودى كبس لقبو بوادي مدين سيوتو بيس سبا تريزو سيوتو بماتا يهدي سبا تريزو بماتا يهدي يعلو إلا ما ورراتشو بالتراتشو ما جينا أني الجمرام سراء أيا برام ማብራት የለም ብርድ ነው ዝናብ ነው ይላል ጨለማ ነው ለሊት ነው የተራቸ ይዘው ወደ ግብጽ የተጓዙ ነው በዛ መካከል በጨለማ ተወረሩ መቼ ያው ሚጎዳን ነገር መከላከል ብርድ መከላከል ፈሊስ በመሞቅ ጨለማ መከላከል ብርሃን በማብራት ዳር በማቃጠል ራህብን በመብላት ጥማትን በመጠጣት ይሄ አላህ ሰዎችን ጠሪ ያደረገበት ጉዳይ ነው ባሉ እንግዲህ ቤተሰብ ቆይ እዚህ ሁኑ ሌላ ሰው አለ ወንኬ አሊያ ለብዱ ሙፍራድ ነው ማዕናው ጀምዕ ነው ወይም ደግሞ አርሚ ነው ሌላም ልጅ ነበራቸው ይላል ይሄ ምንም መስቀል ተደገፈ ሌላም ሰው ነበር አብሯቸው ይሸኛቸው ወይም አላማ ሌላ ልጅ ነበራቸው ምንም ቸት እዚህ ላይ ቆዩ አላቸው ኢኒ አነፍቱ ናራን አፍሰርቱ ናር እሳት አይቻለ ከሪቀት የሆነ እንደ ዛሬ እንደ እሳት ላይ የሆነ ብዚች ድርቅ የሚል ነገር ከሪቀት አለ እዛ ጋር ሄጄ እሳት አመጣለሁ ወይም እሳት አምጥቼ ያን ምንድን ነው ብርድ የምትከላከሉበት አመጣለሁ አሊያም ደግሞ ወደ እሳት አለበት ሊመራኝ ያመላክተኝ አገኛለሁ ከሁለት አንዱ እድል አላጣ እዚህ ቆዩ እኔ እሄዳለሁ ብሎ ሄደ ነው ሰውየው ቤተሰቡ መካደሙ ችግር መከላከሉ ችግር እንደሌለበት በል ደረጃ እንደማይቀንስ ለዚህ ነው ካለ ነቢ ሳዘና ለማ ሰይደት አኢሻ ማ ካነ የፍዐሉ ፊ በይቲ ቃለ ካነ የቁሉ ፊ ምህነቲ አህሊ ፈኢዛ አዘነ ልሙአዚኑ ኸረጀ ያህልቡ ሻአተሁ ፊየልበጉን ያህልቡ አፋር ويخسيسوا دلوه بعد ذلك تفضل يسفوا من ربطه أذان كتفال وليعنوا يوضعوا نفضل لا لأذيكم من ذكابة أي ذكابة بذوق المقبوس أو جذوتين من النار بسورة يعني إيش قطع جذوتين جذوة مالت إنشأتوا شارك التقال للبطن يونا فزي ويم ጋዘ ናፍታ አስነቁስና ይሉክስ በዶሮ ቀርም ግዜ ነበር እኮ በዚያ ገረባታ ሲሄድ ቀርም ግዜ ነበር በዚያ ገር ቀርም ቀርም ዛሬ 10 ምናምን አመት 10 20 16 17 2000 ድረስ ነበር አብዛኛው ገጠር ተቀሙ ነበር በማታ በጀለማ ጊዜ ይሉክስትና አፈቀርኩ ይጠመጥሙትና የተወሰነ ግዜ እንዳው እንትኑ ቀርካውን ማለት ነው ውስጡ ላይ እንትና አይደለም ክፍታል እሳ ላይ ነዳጅ ሞሉት ከታች ውሃ አረጉበት ከላይ እንትን ጋዝ ወናፍታ አረጉበትና ክሯል ማለት ነው በጋዝን ይካረጓል በዛ ይሮክቱ ሳይት ነበር እንደዛ ማለት ነው ቀበስ ያጀዝዋ ያለ አሽቅለቱ ታቡኑ في راس الودላል ይሄ ቀበስ መቅቡስ የውልሽ ቅንጭ ማመጣላቸው አለ አጅልና እንዳ ወይም ይሄ እሳት ካልሆነ ወደ እሳት የሚያመላክተኝና ሊመራኝን አግብቼ እሳት አመጣለሁ ያው ማክሰትሁ ነብይ አልበርዳ ወዘላማ ብሎ አለና ሄዳ ፈለማ አታ እንደዛ ብሎ ሄዳ አታ ፈወጀዳ ፈለማ ወጀዳ ወአታ ኑዲ ያ ሙሳ ተጠራ ረካ እሳት አይደለም ኑዲ ያ ሙሳ ኑዲ አምሪ ከማን ፍናሩ ማን ሐውላ ያ ሙሳ በመባል ተጠራ አንተ ሙሳ ሆይ ኢኒ ኢኔ አነ ረብኩክ እኔ ጌታ ነኝ ያላን ነው ኢኒ አነ ረብኩክ ሲል ጊዜ አይተውታል ይባል ወይ መሬት ለመድያን ላይ ነበር አላህ ማለት ያ ሲል ዛይ ነው ኢኒ አነ ረብኩክ ያ ኑሩ ምንድነው እኔ ያናገረ ምልክት አደረኩት ብርሃን አነ ረብኩክ ያ ወይ በመላእክት አማካኝ ወይ ደግሞ ከጥታን አናግሯቸው ያንንም ቀን ያለ ያ ግን ቁዳማ በእንት በመሰለኝ ጥቃት አስቀምጦ ነገር ፈለማ ረአና ረሃለቱ قال ايدي سماه ديምጸናው هذا كلامك او كلامك قال كلام انت بيتال امامك وكلك وبينك بيلو على الجبلاني اسرائيلي بيهونم ايه معنات بوقته وبعلمه وبرحمته وباذن الله معناتنا انجي አካለ ከሙሳ ፍቅፊት አራ ላይ ታች ነበር ማለት ነው። እናሬ ጌታነች ፈክራን አለይክ ወአዘ ቢነደል ሚነደል ደሊል አላ አንል ቁርአን ከላሙ ኢኒ አና እኔ ረቡ ጌታነኝና ፈክራን አለይክ أما أنا أريد على الشو إنك بالواد المقدس طوى عندما تقدس خلقنا ولد طوى ومقبال توقفنا نهلنا على لمن أما أنا أريد على الشو قيل كانت من جلد غير مذكر يالتارجة قدعا كسر تسرى نفسه وقيل المباشرة بيده بقدميه المباركتين الأرض المقدسة إنك أنت حرصت بجمعات ما هو ركبي بنا مرة جالهن إيه بزلا شريعة أيو داو تتعمات يسجد الناس إسكنا تتعمات سجد الدول نعم إذا أدفون مسجدا فليقلن عليه أيتو قشاشا كان بأفرت أرغوت إقبا أفرت أرغوت ملا الناس إنك بالوالي شلق المقدس المتحر مبارك بعضكم طوان اسم الوالي أو طوان اسم البئرين بدل أطف بيان أو بدل من الوادي إنك بالوادي المقدس طوال إنك بالوادي طوال بدل لو أو أطف بيان للوادي طوال الميلة ذي طوال مدبال بمكة منبرة نبيه كمدينة كمدت الزالاي سافروا تاتبوا قبل عبد الله بن مرم مكة كمدت الزالاي سافروا كذا تاتبوا وده مكة يدابوا نبر نبيه لذي نبر الله زاري آبار الظاهر يا الظاهر من بعد مستشفى ملك فيصل على بكلك وسيدار على بس وده شارع ستين بعد ما كارم بدون منو قايل لهم تنشنا سابوتا تعالى بل وانا اخترتك فاستمع لما يوحى من لبيت سبه انجتنا وين ضمو اسات موسد لتدق لقوم نظر تعال تمكتعال تقدعال وانا اخترتك اني مريجيهال له من مجيهال له كيبوش مكاكل بل زمن كان فاستمع الدعم لما يوحى للذي يوحى اليك والولى انت يلي ما تعلمون الوحي آدم إنجي الله هذه تقرأ من قد بهدو بذبا قال ليلا نقر الله مكتبا اتشو غزا لجو جاتشو نستا اتشو يتي تتش من هون اتشو ميلا ويا حديث من ألتنا السام قرآن من ألتنا قرأ من الدرر كليلا بيت سبو آقا تمنى ستشو رحباتها ودمتيا يميلا نغزا بوالا لجاتشو ستاتشو ببال نقر من بموسى دعوة يتقصو يتناقر ونقر من ميلا يستعون ميلا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من ነገሩ ان ማዛ هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك وأقم الصلاة لذكري صلاة لمن ترتب الزند أقوام سجد لك وهذه الآية دليل قاطع وهجة ساطعة وبرهان ساطع على أن القرآن كلام الله ومثل هذا لا ينبغي ولا يقال أن يقوله غير الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري أين مسألة كالله تليلا إلى والد أما يتعصب بيجي ألفوت بلو الله نقرأ تشعر لنبي وذلك ذي انقل بابا بطورة فانقاني على تشعر موسى جن الله بقى ربنا إيه نقرأ تشعر كلهم يسوق أنه أي ده الجاي يذاب عن قال يبتعل نكبر بذيب عن قتنا بروتان بنجي يعني كائن أو إجاد عن كلام جبريل نبال نكر هي كلامه أيوة بذاء يتبال بذاء عن قال على شون بذيب أربعين القرآن شون يذرون هكذا إنجي مالك القرآن هكذا عن كلام الله عندما يقول كل أبي أو تيد النبي هي مالك إنني أنا الله نهو إليه الله نحسه مجمرة ما يجب معرفته الله دمه لا إله إلا أنا لا معبود بهكنا وحق إلا أنا ننجي الهون يهود تادا فأعبدني وحذني بالإبادة وأفردني بالإبادة وخصني بالتذلل الكامل وأقم الصلاة لذكري شوف أطف الصلاة على الإبادة لأنها من أعظم الإبادة كما قال جل وعلا وما هو إلا ليعبدون أنفسهم ودينهم فأقم الصلاة وأتوا الزكاة وذلك دين ويجي ما عندنا يا من أعظم عبادتنا ثلاثة أقوام لذكري إني تذكر بالزلدة إني تذكر بالزلدة يعني يا صلاة لذكرنا إن هذه الصلاة لا يسمى شيء من كلام إنما هي تسبيح والتهليل وقراءة القرآن صلاة دالة ذكرنا وصل ما هو إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة أنا أنفش عدوك ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن من الشيطان يمكن بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد لكم عن ذكر الله وعن صلاة كقرآن الناس ذكر قال صلاتنا القرآن يعتق الله والذي يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر وتر ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة إن لا يتلون الكتاب ولا أقاموا الصلاة والذي يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة قرآن أفضل ذكرنا كذكر كقرآن قال صلاة يا قرآن يعتق لمن كصلاة خسير قلام الدو ذكرنا قرآننا دمهم الله لما ذكر بل أبدان عبادات الله لما ذكر لتشرعوا ذي ذلك بعد جبلة ذكر ذنان صلاة من البداية ذكرنا وسطهم أولهم آخرهم بل هي محفوفة بين الأذكار الصلاة قبلها الأذان من أشرف الأذكار وقرب قيامها الإقامة من أشرف الأذكار وابتداء هذا الذكر وهو الله أكبر من أشرف الأذكار واختتام هذا الذكر السلام عليكم من أشرف الأذكار وبعدها أذكر الله من تصلى إلى آخره وهو من أشرف الذكر وبعد ذلك كذلك قراءة الكرسي والمعوذتين يقول الله من أشرف الذكر شوف الثلاثة التقالة الله لم يذكر إنما جُعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولم يُجِمَار إقامة ذكر الله لازم لو كطواف دار صلاة عليك كمكة هي طوافا واتخذوا من مقام إبراهيم مسلى طواف تكارك مالا في كل صبي طواف تسجد الله ولذلك كانت تتمشى مع الزمان والمكان والإنسان ومع الأحوال والظروف سويت كان لبته ليتا عند هجر عند الصوت عند بوتا عند جيزي كشجرم جيزي صلاة هذا هي صلاة الاستسقاء يدرك يا ذن صلاة صلاة الجنائز يدرسا صلاة صلاة الإيدين يا عالم نوت صلاة يا كسوفنا يا كامات يا ذن صلاة صلاة الليلة صلاة الزلزلة يا مريد لك الناس صلاة يا جا صلاة صلاة الخوف صلاة صلاة صلاة السفر يا سيقا صلاة يا جوزو صلاة يا سلام صلاة القدوم هذا ما قبل هذا ستا يا فرح يا سروس صلاة الزواج الله صلاة الضال الله صلاة الاستغفار توبة الله صلاة الزواج الله صلاة الكفاية الله صلاة الشفاء الله صلاة الاستخارة الله صلاة التهية الله صلاة الدعاء الله صلاة الوتر الله صلاة الليل الله انت الى الصلاة يا سلام انواع يقول له بيوت من فرامة قدائنا ويقول لهم صلاة الزكاة نعم إن ساعات آتية أكاد أخفيها لجزاء كل نفس بما تسعى إنه ساعة مترك الزمان ساعدة وكيلة الله سوّتش لمقوم يوستنبت كذي هنا زمان آتية المدينة بلنا لا ريب فيها لأن كل آت قريب إنما توعدون لا آت آت مدينة كأن وردنا للكفار يا معتمد لا تكون الساعة لا تكون الساعة لا يبعد إلا من يموت إذا كنا إدام ورفع إلا من خلق جديد لو إذا قلت لنا أكاد أكفيها إيو لموسى قياما نقوى الجوال أكاد أكفيها لدبك هذه كربانة كراسي بلا قايا وإن أكاد أكفيها من الأبدال أظهرها أبد لقلت هذه كربانة وودفين لقلت هذه كربانة أكفيها وإن من نفسي لغايا قال الله مستورنا غير إلا مجد لغايا إدبالا عند مثال من نقر أي كان لتجزى كل نفس بما تسعى كل نفس بسرعة نقر ثم ندى ذنبها لمن قيامة بايدو نورو بدنيا طرو بسراء الله مطفو بسراء الله طرو سراء الله يكفلو مطفو سراء يكفلو إذا رأي قيامة ملكام سراء وملكام من دام يكفل بتقر بايدو نورو مطفو سراء ودمو مطفو من دام يكفل بتقر بايدو نورو لكان خلق الله الإنساني عبسا الذي نزله عنه الرب جل وعلا أفاسبتم أن من خلقناكم عبسا وأنه لا ترجعوا وما خلقنا السماء ورما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوز للذين كفروا من النار فلا يصدنك عنها انه كقيامة ما من بقيامة ذويا قال له انت انه ليتا انداي قتا انداي كلكل من لا يظن ويا بقيامة يا لامن انداي كلكل واتبع هوا وسميه جتكتر انداي كلكل فترضى في تفاله ردى يرضى حلاك مالك كما قال جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أهلك أردى يردي إرداء أهلك يهلكم إهلاك ومنه قوله جل وعلا ما أغنى عن ماله إذا تردى تردى هلك أو تردى بمعنى تساقط وتدهدى بجهنم ترارا يتنكبال لكثير هذا من ذلك ስለዚህ ታዳን ተህው በቂያማ አለማማን ከባድ አደብ እንደነያስከርቲ ሰማ ጋር ይሄ ቂጣ ከሙሳ ጋር ወማ ተልከ ለየሚኒከ ያ ሙሳ ምንናት ያቺ በቀኝ ያለችው አንተ ሙሳ ወይ ምንናት በቀኝ እጅ ያለችው ለምን እንደጠየቃቸው ያቅ የለም ወይ ሊንቀርቢለሁ አንሃ አታ ላ ታንፈ ወላ ተዙሩ ኢላ ቢአምሪ ኢላህ አስብበል وما تلك بيمينك يا موسى بقني ያለችው ያቺ ምንድናት አንተ موسى ሆይ ያለ ይቀርለው አና ከሰበቱን لا امر لها الا بامر الله قال هي عصايا بترينا اتوقع عليها اتدف مركزات الله واغش بها على غنمي لفيلوتي لبغوتي دمو قطالون يذافوا مالنا ومتيتي ارادف بتالو خبط يوتال اغش اي اخذته واساقط بها اي بالاسا على غنمي لبغوجي على غنمي درو لا غبوش بغنو ويت اهون كذاف شو ايب اندي اينت بك كتولد كلام اندي اينت بك كتولد لك قطرو ليشرس سيلو ليجبان كتارواتو بحالا يسطاله غلواتو ناتا ከዛ የሆነ ከታል ሲያራግፉለት ያንን በውሃ አራገፉ አሁን ጣጣ ሁሉ እንደዛ አይነት ከለር ተወለደ ያንን ይዘው ከንስታቸው ጋር ወጥቷል የሚል አንዳንድ ጥቅስ አለ አሳር እንዳዲስም አለ ወይም ደላ ገነኒ አንድ ነው ድሮ ያግደው ነበረውና አሁን ምልካቸው ለሆ ነው ለበጎች ያራግፉበታል ወልየ فيها ለኔ በፍታ ማአሪብ اخرى ሌላ ማዋኢጅ ማአሪብ ጀቡ ማአሪብ حاجات اخرى حوائج فليلة منهم بالذات ودفء الحوام والسباع قال لن لو قال نقر قال ياو اتي آسا عندن يحبك قدوب باتان ولنتن ياو يدقفوا عنا ثلاثتن ياو لبقوش ينا راقفوا باتنا عرابتن ياو سنك شكموا باتنا فإرن ياو الدروم اندن زائن دمي عرابوا عنا تمارا أمنستن ياو بهالا لا سرعون تلي مجداد الرقا ستستن ياو دمو بحر المتوبات من إسرائيل فرام في صداتشو إتشاق ربان سباتن ياو دمو بإنتنو جزي مالتنا بسيهو جزي أنذي بساكل حجرة فانبجسد فانفجرت نسمة عشرة عينة قل ياو بوزو بل إتشي آسا بتراتشو قطرت شرادسك كموتون بوالا وقال النبي إن آية مرش آياتكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون عسى موسى ونعلى هارون وغيره السبب هيك در الزرون للبوالة هيا وقنا في تلك أجل ما عارف جاكم عرب حاجة مالا ومن العرب عرب المال والعرب الهوائج والمعارب الهوائج أخرى بارين دي كوي ليلى كورس دي سكن على اچو قال لك يا يا مسجد على ارغات موسى ايش طالت من اللي على اچو قال بو اي قاتل يا بك تفرد دي بيتو قال قال كاوريان قال فاذا هي حيه تصرع فإذا المكاردة الفدود يا نسا حية تسعى متروت إباب فإذا هي مبتدا حية الخبر تسعى صفة للهية حية سائية أو فإذا هي حية تسعى خبر ثاني فإذا هي سائية خبر ثاني أو صفة للهية مثل إباب كأنها جان فإذا سكبان مبين حية تسعى مثل إباب فرواد نشش فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يغطف جربا ستو ضرب يا مدبر ولا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون فوزا من نسعى سفرانية تغلق سنجو شريفا قال خذ يا ذات على أبيت أنا أبيت ملكوت عليكم يا سلام አጥፋ ማለማቶሮ እሺ ያው በጣቢ አበጂ አይደለ ለለምከ ያለምከው ሆነ ከዚህ መጣው እንኳን ይፈራል ለለምከው ነገር ለኢባብ ብትት ባር ተገልብጡ ያሳን سنعيدها لمن ساتلل سيرتها الاولى اي حالتها الاولى كما قال البخاري ما جمع بت الدربرت ملس سنارغتلنا الله الله اكبر اهو كوكس بقى አንተ ሁሌ እንድታረጋታለ ከወዲ አትፍራህም ትጥላታለህ ዘንዶ ይሆናለህ ጥባብ ይሆናለህ ትጥይዛት ብትት ይሆናለህ አንተ ሁለተኛ ኮርስ ቀጥላለህ ወድሙ ያደከላ ጀናሂካ እጆችን ተፍሲት ወደ ኪንፎች ወደ ብብት ውስጥ አስገባለች ወይም ደሞ ድራ ቀሚስ እንደዚህ ሽታ ታለች ያደካ ቀኝች ነው የደይካላ አለ ቀኝቻቸው ነው ለብረዛ ታخرج ትወጣለች بيضاء نجسته تخرج على تكونها بيضاء بيضاء مشتق أيضا لما أيضا لدي من بمن على تأمين مشتق تخرج على تكونها بيضاء مبيضة متغيرة اللون تقول على من غير سوء من غير برص لمس من أبصى سعين وربا نورمان إن دونج تيوتالش ناجونا متابرة آية تكفر هنا التنيا مجدانا تأمر من الكثم مناك تنيا لما هو نعلاج اشي ليه الأفوات الساعة وضمو إليك جناهك من الرهدي ما اللي سوى اندي اندي اسجبو سوى وطواتان اندب آية عمرات اندب آية ما اللي سوى اسجبو وطال تتفال لش الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر سبحان الذي قدر أن أقول شيء سبحان الذي بكل شيء خلق عليم الله اكبر ان زاد الرجلات وكبات امرنا بوقت ينبروا انجدي يا بطام سحر يتفنبت منطقبت زمن نبا بسحر دقم يا منطقو بطام يهدو نبا ايهن مسات ايشينو لذين ايهن تلتعش الله የሁሉም ነቢ ሙጂዛ የወቅቱ ሰብ ማታኛ ማሸነፈያ አርጎ ሰጣቸው። በሙሳ ጊዜ ሳህራ ውስጥ ይዳህየን ሳህር ግን እንጨትን ሊትራይ ኢባብ አይቀይር እጁ ደግሞ ሳህር ዝም ብሎ ኖርማል እጁ እዚህ ላይ ከቶ ያበራል ማለት ከደም ከሲጋ አይታሰብ ይዘን ይሄ እንግዲህ እነሱ ማሸነፍያ የኢሳን ጊዜ ጥበኞች ሀኪምና ሚሰር ጠቢባን በተው ነበር። ጠቢብ ሊሰራው ባይችለው አይነ ግንባሩን ተቀሰም ይላል ለታርከው ደውሰ ያረጉ ይላል የሞተው ሲጠሩት አሞራው ጥቃን ሰጥ እፍት ይምት ይባላል ሱብሃንአላህ ያነግሩ ጊዜ ደመ ንግግር የፈሳቃ ነበራቸው ሺዕሩን በከዕባ ይተክሉ ነበር ይላል አወዳዳሪኮ ቢዴ ነው ለዚህ ነው ወዱ ሹሃዳኩም ሚን ዱንላህ ኢላላህ ጀለዋል ያን ጭጭን ያደርግ በፈሳሃ ማንንም አይሽለቋን ሰጣቸው ወአከዛ አላህ ጀለዋላ جعل معجزة كل نبي ما تناسب وقت عصره مع أنها تغلقه على شونا لنريك من آياتنا لنريك آياتا من آيات كبرى هنا درقنا كأن يتعملون كبركاتا وشكلا لقوته يتوصلون من الناس أيه فالذيك لنريك آياتا لنريك آياتا وقال من آياتنا كبرى صفة لموصوف مهدوف لنريك آياتا او ايتين من اياتنا الكبرى الكثيره كما قال شيخ فأراه الآية الكبرى، وكما قال فيها محمد في سورة الإسراء في سورة النجم من إلى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى آية من آيات ربه الكبرى. الله أكبر الله أكبر. باري بني كورسة بيشي هالله أستاتكي هالله أستاتكي هالله مركي هالله هيا سرى على إمام الله بتمرتين على أجو اذهب هل إلى فرعون فرعون الطاغية الذي قال ما ضغط على بني إسرائيل يكثر أبناءه ويستحيي نساءه إنه طغى وسنعفو عن بكي في النار كفر فتفتحى وذا سوء تهيد على أجو أدي كبات قبتاي وقد رفع إيش مخيدة وبطش فرعون أو قوال موسى كالسؤال قوال يششتون بسونك أهون وذا سليدة قافت يتلطم فقال في الأرض كم قبتاي قال رب شرح لي سبيل إن بي مرض إجال قل أدعم تتاي لبين أسفالي فرعون قشتني أسار نقر الناقر كيف أنيان وانا لبين باينا بمين ناقر لي السون قشت أصابر نيتا بيشتر بطي عليك بصفة استفانيا اشرح صدري حتى أتحمل عزية فرعون وحتى أقوم لي إقامة الوجة عليه ويسر لي أمني نقرين مقرال لي أنبياء وإسكى الله بما يتفو من المتامين الله عني بي من أمني نقرين أمني يسر لي أمني أمر الدعوة أمر الكيان في الدعوة أمر إيش مجابهة أمر المواجهة لفرعون واهل الوقودة من لسان يملا سيدم كنت أفنك فتاني استراد يا وفرعون الاستيادك عندك زي فرعون يا قلبة يا ربا وانت قلبة نبرات شهلا لموسى كالجنة مجمله عندك فرعون جب بلا يادك يا ابن فرعون يزو سينا كان نبوت كذي بات جانا كذب دنك كذب ايه من بارب يساي هو نيكر لقد لو فهم بأي يدبعه سياسب مستو قالت الله فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا لا آسيا كستاتشو بسو سير مبرج آل جان كذي بقى لما موكر بسو لما دان ارتكاب أدنى لمفسدة سيدة في أعلاهما إساتنا ورق وكيد إساتنا تمر أبتدا قربت إيه القضية ونتم هو البلون إيه لأنه إيسان من ذلك دعا من أجنان إيسان ما تنر لأنسي جبريل درسو إيساتوار لنجي قمسو على الرجل لأن كذي من أساتشو في المشي ساتيتو كالتاك فمالتين فترشب باتشو إلى لأ ارتكاب هذه المفسدة سيدة في أعلاهما وشريعة كذبوا مزمروا يا لنا إبراهيم هي تينات يا لوت هي ارتكاب هذه المفسدة سيدة في أعلاهما آسيا من إذا موسى نستنياون يعني هي الاتساد بيك أمس يا لرغتشو عند النو ويب جبريل مثلا استرقوا لارتكاب هذه المفسدة في أعلاهما توه بقى أدقوا هنا هنا يعني كذي هاتش تنشي لذين أو بوالا من هذا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين له بطان يفقه قولي ميلا اتشارين دي قبر وانا في الليقون اقل هبتلا ونسور كذبا اتشارين هجاو شرط لابد ان يفحم ما تلقي عليه قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا يفقه قولا وما سنزل إلا بلساني قولا يبين له فذل الله ويشاء يميلاتين دي قبر قلتا فاقوا مثلا ايقابا منا ثلاثة ايه عالب بيننا ليلان دمو ملاسين ستالي فتاتالي قدائن أقرالي قدائن مصفالي وجعالي وزيرا من أهل سمارين ستالي يا موسى بني ستاتش أيها فرعون بقلب بوازا ميتشال سعيدا بقلب ميتشال سعيدا فرعون بقلب بوازا ميتشال حبتا له ستارا له سراويتا له اسكميزو ما نمكي له الله جمع يتوكله وزيرا من أهلي كبيرة من السين من السين الوزير تبال لأني وازيره ويؤذيره ويسائل سلمي لقفه انشاءه الحيل سلميه لذينا وزيرا قلن كبيرة يهود ما نوسه هارون هارون أخي واندميه ونول من أهلي هارون بدل أخي أقبل بيان من هارون ما نفع أخذ أخذ بمثل ما نفع به موسى أخاه عنده ودي لو أنت مولة أروالا موسى لو أني ما تلا هارون وارون سورتا أين إرسال له إرسال فأرسل إلى هارون وبني آدم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلهما يرد أن يصدقني نذكر بل تجاد الصفة فينا وريد إلى سيرة نسكن تافانا سلال لبي نذكر سلال الشالي والسونم لكن لن يعلم أبيت أبيت نبي النسي يمثل ما أرد لو أن دميس أوله من أي نسي يلبك كن النسنا من أي نسي يلبك سافي النسنا من أي نسي يلبك إيش سليم النسنا من أي نسي يهدي ناسي فاسنا زاري بس نشنا قصد إبقارنا إفادي قمسا إمام النسي إبقارنا جانبا من يسوي يوسن سنة قدر إيكي كبات ربما دا سوي سمان كرام دا كربارا ومسال يزين قد أمانا بيورم هارون أخي أشدد به أزره حيلين بس تنكرني عز وين ذاهي جربعي يا حيلي سبعي عز وأشركه في أمري بني قد أقرر شريك أرقو عندني نبي أرقو عندني رسول أرقو عندني لدأوى إجوني أرقو عندني لأكو عندني ملاك الناس أو قالوا إشي على لمن كي نسبهك كثيرا أنت قلوا نذكر ذلك ونذكرك كثيرا بذو من ذنا وسهلا يعني بعد أن نسبه كثيرا بذو نذكر نسبه على تصديه يقول لنا بيع وشت نوه من سقموتنا عادة سقمونا موسى سقموتنا عادة سقموتنا داود سقموتنا كل من بيع تصديه على الشو بنبي يزي أقرأه تقرر يزي أقرأه في قلتها ونسك بزن دلنا وصاصا لكن هذا إنك وصا بنا بصير أنت سلنيا أواك همون أنت وبيت كمنا سلنيا كذي مستوقع حنسا كودة حنسا قال لنا يا أولي ذات سلنا متوقع عبران المذكر عندن سبز عبران أنت ملك عندن نواطا إهين أمانا بقارا لشراك عندن نادر سلند وأنت من سيدنا يعني الله أكبر يا سلام يا سلام أي قرآن ما أجملك وما أفضعك وما أحسن سياقتك وما أبلغك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إيش يعني سؤلك أي مسؤولك لمن أنت تسأل لذي له يا أفاتك والتعفانك وهلا توقدها لكن أنت سؤلك أي مسؤولك يلمنون نقرون يا بشار صدري يا وسل لي امري وهلم من لسانك او قول وجعل يزيد من اهلي هارون اخي شدي اذن واشد لي امري يا روح الله انجلي تسلاك تساتها انت موسى ايش يا لمن كان تتكي على ملك انت كفي على سلسي ايه قد ايه بشاي مالكي وسلونا ما جيم تاوقوا لنا انجلي لذي قد ايه بشاي بكي ايه جل له جميل سوش امبر اللي هذا مثل قوله تعالى وذلك مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث ولذلك طلبوا المدد سراوي توسلنا كهذا بعلا حيث كان نصر شمال ملم المضيق والجمع ومشالا مدد المضيق شمال مالتنا إذن إذن أو قدروا بشاية مالواتا وصلهونا إيه الله ده مو بعذلهم إيه نقل أقوال إن ميل منهم أقوال وصلوا تاني كذا ده مهارونهم بس أما كان النبي إن ميل القاش أقوال الله جل وعلا نبي يزال أليما ولا يزال كذلك أليما بإذن الواسي أو قدر من قد يقدر رسول لك يا موسى لمن أنا ما تسدت حال بل إن قدي قدعوا وصعد شوط عام بكبد قدعنا هنا ليلة ده مو الله منه ما أتنعني أن يرون نقل دروا يا والا الله شو هنا كان تأمروا نقل عشو أكثر أنت تقول هاي دلنا لا هذا قال لي شيء ذي توه هاي دلنا كسوغا من أقعد ترى إيجي لي أنا ساي دلنا أنا هو كان توه قارني بيت جمري كان أبيس مستر على الزيج نا دمو مثل هاي دلنا هو كذي بعدين أتكلم إيه لو أقول لك ولا تسمع ولا قد من النا عليه كبر جب والله لك سنة حال مرة أخرى كذي بدي لام يوان نلي ولا تا إيه من نانو لك سنة أهون كذي بسي يوال نلي ولتانا لك سهال مج إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى وذا الناس من أمت أو الملكة بمطان كثير مثال في الملكة باستر على نفس كثير أو أوحينا إلى أمي موسى عن عرضه فإذا خلت عليه فأركيه في اليمن ولا تخاف ولا تعزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذا وأين ويبارو منك إلا ومدنة ما يوها ميورد نجر ميورد نجزيلا من بمارس من أمين ويحيو أين مليفت أنكذفيه في التابوت بساتيرو تايو فأكذفيه في اليمن كذا بساتيرو أرقشو ساتيرو النوصول بحر الله وربر عليه فيلكي اليمن بحر يوربرو ويوربرو عليه الساحل ودا دارچا بار دارچا يغراول ودا ما تاندچا تادا ياخذ ادو لي وادو الله لنيم نسون ثلاثه هنا يا نتاوري قبل اي شيء استنوا الله الله الله الله الله اكبر وابقيت عليك محبه مني انه كديتن يهود مديتا قال كبري يا ياتم بيوداچو مصري ولتصنع على عيني ان تتوددنا بني عين ولتربع لتتحدك ولتغزى لتتقلب بني ايتابري تبقى سر هنا الى هذا التوقع وموسى بني اسرائيل كبات انا فتوات فرعون قدم مثل منام ايتوال منام يونا كتاب كبني اسرائيل بيت وطا يكيد فرعون غوسا ستات بيت ستات قاتل اي شنغر أصدقاتنا أصدقاتنا لأن لمنجم لتنقع لك كبني إسرائيل آد برجل والذي ينسي السلطان بأسوك دال يعني من هذا الرقب وندو وندو انديتا رقب هذا الرقب سيسيتو انديتا وهذا الرقب من ينسي اتكار قدش بغالا وشيم اندازاري سلطان يلا سأقول ديك وندو سيسيتو انديتاوكم النا كذا انديتي زباهين الراجو تشيني مدربات سيد كول يتوتان وند كول يزاو شفارة بوتان عند الزا تباباسة قتالة قتالة عندما يتاثروا في النظر باليونا مثل انداء جناج انداء يقولون مدرقة ميبانة قلت هم قسط قرآن لا يلون قسطا يجي ولا لهم قسطا إسرائيل يعني فإن نظروا من بلدان نو كذا مالسنا يارد جمارة عند عمت النشقاق مستجر بكثير بذا عمت بذا أبو عمت حارون تولد عند عمت دمو عندنا أفافي مو عدد إتو جبر مارد بارام إردو بتفافا مقت عمت موسى ترقز الله قدرة حيلو لأساري كذا دابو موسى إنا تهيز جزيلنا من الكيت ودواء أفافا رقا الله من دين نفالة دابو يا الله نسكتو ما نمي دان وقات مارد كذا يا ولدج بذي سيستم عنم سياك سلا يا سيدي يا مارغز ملك سلا لا يوبات متاو ستولد اتقادو كذا ولدجو كو ولدجو بهالا ادبي بهالا وهو الى المسان ربي ادبي فاذا خفتي عليك فراش فالكي في اليمني على سلا كذا ادبي بهالا يا اطباتشو اقاطامي كلاسات عندي تابوك بتال بلاش كارشي يعني بساتين الجنة تناقروا أرقش يعني ساتين بارو لايك آيين كذا بارو دمو وده وده بودستا وده داري تشايدي لوال يعني إنا يسو ثلاثي على سوال من ما يدهو ممكن هذا بزارة سورة القصص باي فإذا تستفاركي في اليمي ولا تخافي ولا تعزني تخافي غرق عنه ولا تعزني كاني يتار دار وين فرعون عندش نقدر على قاعد ليش اكتفي ان انا دو اليك ان ما يتار دانشي وجاري هو المرسلين بلو بلوات نبا كذا قالتشو يا سات ايون يا سراتشو سويه ليتوكي ميلدو دودا هون ميلو ليناغرو قصه الله بحالا لما عند ليناغر ايتو ودا فرعون ملا هيدو دودا هون ميبا نغرا لقصه الله تعالى ليون المتاكي قصالة كالسفة إينا النينم الله تنزيم ببلت ما داني شلال الله جل وعلا تقيب بنيان ميت شار كتا إذا هو على كل شيء كثير نو أسرع الحاسبين نو كذا يظهروا لك على الشاتشو إلى الشاتشو هنا قمت أسرع بتعال لك بإن تنو مالا نو بساتينو مالا كذا يحسوا انتنو انتي صعب تسيادة قروة تسيادة رقوة اتنائم هذا أبال سيبو قال بطل زمان بوالا بونا قاطعن اسم الله تعالى بارو يعني بابات جلالي في سورة القصص بسعبتها ميعطان زم خلاص انها قرار شاهم جديد ياو خلاص توستدى وفدقاء الزم فادو ومغزنة الاخرين يوونا واسمى فؤاد من موسى فارقك إلا من ذكر يعني ابنها موسى. إن كانت ابن وين ما تبعد يا رب وإذن أبن لك وإذن ما تبعد يا رب وإذن ما تبعد يا رب وإذن ما تبعد يا رب وإذن ما تبعد يا رب مريت أبا بجاء بجنة بجنة تنكديش الله أنا رب الله الله أنا بيأتى بجنة بجنة دينا بقول ما رب إنشاله قال إذن يا أبهي دور وقال أختي كرسي تكت فيه سنجل دم يا ربوت يا الله فرعا وفي جغبت وصيب بات مريت أبا بجاء إذن دم يا ربوت وإذن مش دم بلا نجاة ناش مريم والكرسي ما تبعنا النج وقال أختي قصي فبصرت بي عن جنوب وهم لا شعرون كريكة إنجليزية وقصداء إن قصد جمع تابلو تقر مواجو إزاء إزاء بار رباجو بزاء إنجليزية هنا إنجليزية بي بوتا ينقص النج ميا صادق مرح ميا قبا مبديد كي يكتماو أمدتو سيامتو يبدأ أن دوان سيتو دوان ستتاو ستتاو التبان لله وعرمنا عليه المراضي من قبل الله سير سير سير مينب التبان عليه الله يكبر إبابه أي إباب أي إباب إن في ذلك الآية كذا اتشئهتو كريكا تايلج على وقوميتو المهور آن ريت سبو تشادو باكاتو لذي لطرو بيون تامان بيونو يعني لبو كما تشوستين نفسون يا تشوستين أمسيطان لليجو يا تباو بلا آلت لليجو لا بعد أسيلوات هذا نقصو تعمان يقول بزام أرتوان نبال الآلت كذا يعو بخبر الناتو منتاج إسلام توسي السدو مدواج جمار سبحان الله يعني تنادد فرعون قدير الناتو جونا لجونا اللي إسلام توسي سنتو دبياله سيرا امرأة طيبة نظيفة الجسم ما من سريا يقرض علي إلا وقد ارتدى سجي يعني انتوس من يوم الآن سيمتا يتبعات يعني فرصوني بسهنة يتبك الله بزارة عند ذارك شر الله تكرهك قال الزمو تقرد أدرقو الله وستا أتحدك الشيء إلى رحمن الله فرضنا إلى أمه كي تقرعيمها ولا تعزنا ولتعلم أن وعد الله يكون على الله الله ودكون عنده وإن يمنى وعنده في التابوت فزادينه طائف فقد فيه في اليمني بمعروف طائف عنده أرقص فتابوت أرقص تابوت نفسه ساتينه مات بلغة قريش تابوت ساتينه مات ويجمع على توادي هي تكون التابوت في سكينته فلذلك اليم بحره يتعالوا يتعالوان يتعالوا وعن لفظ لفظ الأمر معنى والخبر يتعالوا في الساحل بارو رزا ولا فرعون ما فا كواري كلا نيجر ما يهون عندك أوقع يهون نجار بفرعون ذي تصب يتعامم من أبر كبار دي مثلا نجار يسون راك ما دين يبيو تناجو الله يدوب بتاد عند أين اللي جنوا يدوب على رومي الله تبابونه عند بيبانه كلا يسون راك ستون ما دين يدوب نوار بيرو بيرو تارنا كلا إبهام أبط تونزلاي سيد إلى وكلا فرعون وبدأ رقم تو أغني بيبان نجاران كذا سومتا ما شاء الله أنا سوت ما شاء الله سيانا سوت إيه جوسي كبا أغنيو ديلا إيه ساديون قلت إلا سيادة ربو فيتو نورا سبحان الله ورسنا على عيني من إيه منا سيارو تلو يا يهود ودد بزا بيه دمو أكستو أن جاسيا بنت مزاهين عمة موسى بسرع مستعلا فيما ما دبكا بتنورنا أو قال ما وقالت إمرأة شكورة عندي دي ولك لا تقتل ما جمعان درسوا أتفنا قال ما توكل وارثنا على عين من التبريد تمشي أختك هي تسبيت غير الشبت كده فتقول إيجال على جلوك عندك على ملاكتها تومنا على ما يكتب المياه سادي قوصة هنا رأت المراضعة يا قرب اللتات التبع بلوسي الكزينة فرجعنا إلى أمك ودع الناس ملسنا يا الناس ومطاج أتبعت ملسو ستات أساد دقش دمز ذكر الناس كي تقر عين عين عند التعصية بابا تشيدا وأسفاد موسى فارغا أي من كل شيء إلا من ذكري موسى وقال سعيد بن جبير والي عنه وعلى لتشنا الوقت ما شيء من الناس كل من الناس إذا لتشم كل من الناس من زيد لتشم عندنا من الناس وش وصفاتشو ولا يكبد على إذن الله يعجب لذي جوتشو لا إله إلا الله الله أكبر فرجعنا كلا أمك وذا الناس من لسن خيطة كرعين ولا تازن تتكس دمو قتل تنفسا فكروا لما قد أسلفوا فرجعنا القمي أنه قتلت نفساً نفساً قد لها نبدا ياو منخش على كتما لها بكبوبت كده يفر أم دابو ما قاقر يا دابو قاقر فنجيناك من القم قد تنكت عطب ربنا جاءه الطان عند تبقت لها ويقد لها تبقوا نبدا وجاء رجل نفس المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك فخذ إني لك من الناس بلوث فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صاحب السام من تلال كمصر ودى مدين سيرو سام من تلال سودا الجزوان فتاقو إلال ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس إلال يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال من خلقكما قال تعالى نسيها تزدر الرعاء وأبونا شيخ كبيرنا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل مكة سام من تدرس سيد هو ربو تدر رسولان كتابه في المسألنا بذات تولى الجو ساعة زيني سامور عندي جو مرار ذا فرسان اقفوا تشاروك ربي لما أنزلت إلي من خير فكير من جنب تاور جنب رزق كالجي الله بلو الله عن رعاة سمع الجو سام من تدر فذا ابو الدرور فجاء بهداه مثلا في الاخره فنجينا من الغم وفتناك فتونا ايه فتونا ويا لقد اثروا كده يا نسائج نفس بسكتي سيد مجمل عبد الله بن عباس اي قول هيك في ذيك وكده طوات مثلا انه قطر الى طوات نابلو خلا في يامدان بكره بتلاقي بوتا بموسى الرسول بتلاقي بوتا درجت ان شاء الله بكره مثلنا بوزو فتنا فتنا هلال فلبست سنين في اهل مدينة انه بمدين سووش لا سنين واسر عمد فلما قضى موسى الاجل سئل رسول الله اي اجلين قضى موسى هاي اسرون انبياءوش اتشعلون ميسا موسى يا شعيب سمين عمد كهدت كلي كلاس نزيل جران لو كذابوا على امي مولا لو كاي راس دينه لي راس كده دهن براج جو نبار خلاص موسى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل الله الله الله الله فلبست سنين في أهل أمتي على قدر يا موسى على قدر يا موسى فتوسنا وبقنك أطروا ما تدر بسك الآن خلاص الله لرسالة ليتو لرسالة إتشون يعني هذا القاد شو كذي تدرس عن أرصى ودزيمة خلاص جاء الخلافة أو كان له قدرا كما أتى موسى ربه على قدر واصطنعتك لنفسي إني لراسي لرسالة مرجيها لو ملميها لو إلى الله جل أي اصطفيتك واخترتك واجتبيتك هذا اذهب أنت أنتنا وأخوك وندمك بآيات أنت لمن تزبر سيد عمم من السكون وفائد مصر وجوبا تقديره أن نفر أنت أهل فائل أيضا دمير فصلنا بيسيتي الأفسونة إذا أنت أنت وأخوك واندم اذهب وأخاك بعد المسؤول معه اليوم نفر بآياتي أن أنت أمرو تشيني ذهي ولا تنيا في ذكري كني ذكر لا تدعفا أتدع كم كني ذكر ولا تضعف ولا تكسل ثانيا من الونا الونا الضعف والكسل ونا يني وليا وولا ولا تضعف ولا تكسل اني انت كما قلت لمن حيل نبهو عند مواجهة الجبابرة والملوك القطعسة الناس مواجهة الثالث ذكرون ستة فزا حيل تاغنيا دفرت تاغنيا شراتهم الله يقتال لهذا وديت اذهبا الى فرعون انه تقع اهو تقعوا ما جمرا موسى بيتشا فيلا اتشاو اي بيتشا اما اين نقر اتشلو بيه اين ارقل لنهار اشي بلو هارون لاكلا اتشاو امرو سيدو على اتشاو ولا فرعون اذهبا الى فرعون زيدو انه تقع فجاوز لنا دمبر وصل الفوال على كل قصر طوال فقولا له قولا لي لفستانك قرب الوزي أي كنياه يا أبا مرة بلا شبنوز وما تفصل كنياه الله يا قال قفر عندما يستكافل يدى أخوان ستنا هدف لما استمر لأن قوة بايك أنا أنتي كانتي تطبق يدى واحدة مولوز أرسو ما الناس من ذنو لما أدرس لا تصبع لك لعل تذكر الجنازة أو يخشى ويفرع ذنب له كان يا الله تفسر فقولا له قولا ليلة السالة قال أنت جبار أنت مجرم أنت قاتل بني إسرائيل أنت مدعي الربوبية أنت الظالم أتمر يا أبا الله إن الله أرسلنا إليك بالحق والمعجزات لتؤمن به وترسل بني إسرائيل ولا تعذبه فإن السلامة على من اتبع هدى الله ودينه بلاو بنيت لذي بأن أنت نفس بلاتهم دائيك موسى عبادتهم مدعوك فرعون أيديسهم إذن لين يسفل لك ما يهرم الرزق يهرم الخير كله إن لا يؤتي على الرزق ما لا يؤتي على من شو على غيره يعني إن الله رزق يهيب الرزق في الأمر كله لينه يا أصارب الدعوة أو جامعكم إن فشلتنا وإدعانا جهنم ما لك كذول لك أن تبي ما لك لك أن ما رزيت قال قال لا تقل قال ربنا إتاتشنا يتذكروا تدادون تكذبوا التعذر أو يخشى إقابون فرطوا وذل من الأمن أو قوالكم فرعون بأثر عندما يتل عندما يكنا أو قوال نظر بالحكمة يا كذل تعدين هجا ما قوم يوم الكا فرعون من نقر كينا تكتعني على بذل الله من الله له ولسن يعلموا بس دي مستفدوا ميون سموش ليلة وقرطوما نبي سهراوش بيتشا موتاتا اتشاو ايه راسي بقى نبقى فرعون لبزو كده كفروت مصوات مالا ليلة ودمو وستو ما يتشلو ومجزا اسايتو اني بطلع كان عالمي هندي طرق ارما دربو راسو تلك يا دعوة وكيت منم بايزور دمو موسى كفرعون بنفسه خطور اجانب ايه وطاريكا جمعني اسكن متوالا وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون من لعله مالت انت النظر لكي تعليليان يجل الزبدة تعليليان والسبب جمرا بلسل وقيل بالنسبة لموسى كميك الجيلة وأقوائيان بالنسبة أنت أبتاكم من إقناع إقناع كانت أقوائيان لك أنا مثلالي عندما رجع الله مظلومه وقوائي قال ربنا قتاتنا إننا نخذ أن يفوت عليه دنبر يا سبت أو أن يتكى وإن يان دنبر الفوه ونقر لياتك عن الشلال حيلين يان وفرطين يان أو أن يتكى وإن دمو تزاز إيسولي وإن تزاز إن بني الشلال وإن يان درد لياتك الكبين الشلال إيه بقدر ميشاسا إيه سيطبار في الأول أما تن يان باقر نفس لهنا إيه بقدر ميكبر نقر أيضا لهم من ديت من الشلال أهل ما ملكتا الرسول قال لا تخافا اتفعوا على اتفعوا لا تخافا اتفعوا انني انه اني معكما كان انت وقال بالعون والتأييد والعز اسمع ما تقولان له وما يقول لكما وارى ما تفعلانه تجاهه وما يفعله تجاهكما ليلاتكم سماء مثلوت سماء لو ما يدركون ايات لو تدركون ايات لهن كان عنده قارنا يقتل ومن قال الله معه لا يضره كيده لا يضره كيد أدوه تادا فأتياه هند فقولا بنوت أي له إنا رسول ربك إنا يجتا ملكتني مسنة فأتياه أمر مسنة فقولا مسنة إنا رسول ربك مسنة سياق أنا رسول ربك فأقول يستفيد مسنة والمذكر رسول ربك تعملك سهلك ملك سنة تادا فأرسل معنا كنيا قادقة بني إسرائيل إسرائيل لك قاتشو لو إسرائيل بيت أسكفاو مآتال وهلي بيت أسكفاو كثيرون لي قدروا على الهسانة والدن سيتم لقدرنا كثروات كثيرون أسروات بدليل أجعلنا على المسجون ولا تعذبوا حتى تقاياته لك قاتشو قد جئناك برقد إن أنت إذن تمتنا بآية بمرجة بذلك إذا إذن تقول مرجة إذن متنا مجيزة دمو والسلام على من اتبع الهدى يا الله جعلنا السلام سسفن أن المنقذ فتكتله الهدى وإن يا الله جعلنا السلام نسفنو أن المنقذ فتكتله سلام أو جون هل أزا سلام آية جنج يا سلام المنقذ سمنا إن إذن متنا ونو سخذل إنا تجمع القروح إلينا ولنا وإن الاجتماع أن العذاب القطاع نائب فائل لأوهيا على من كذب وتولى. قال ما ذكرت إليه في تأويل مصدر نائب فاعلي قد وهي إلينا، أي إنا قد وهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كون العذاب أو التعذيب على من كذب وتولى. يكذب يستغفرنا إنبياء كذب القول والقلب وتولى إنبي بعد ثورة يا الله عذاب ميه أحمد لبي وهي مسأل لنا بأنتي مع المستياج أنتي دي لهم ملكة يعني ينزلون كذلك هذا لك علينا قطاع تفيدهم ودليلا متسبقوا إنه بلو سياك كذي قال فمن ربكم يا موسى قطاع ما أنتو أنتي موسى يا موسى وحرون ما أنتو قطاع يا أنتي إنا هارون قطاع ما أنتو أنتي موسى قال ربنا الذي قطاع أعطى كل شيء في النقر خلقه صورة كرسون يسرطنا ثم هذا كذا لما فيه مصالح ومرابط من المناكي والمطائن والأرزاق والسبحان الله ما عايشي يا ملاكة هناو قتاتي بهينو ما زي بهينو قال الخلق فرعون المرابو وذل فرعون قومه وما هذا قال فما بال القرون الأولى يدرو يا الله توجك المهاتو تهوني تاشعر عندي بهنو النسو لستاك فراتشونو بمن أعلم من تلنا الله بذير قال علمها عند ربي يقولون الأولى يقد موت ولدوش الناس في زمن الزبوش تاريخنا سراته من أجل علم وقتا عندك كتائزة في كتاب بلوه المغسي فوسكم توتال لا يدل ربي ذكران كتائي أي سيتم أي استاسات ولا يرتع أي رساد ألا استاسات أي رساد إن ربنا سرات المستقيم مقابل لا يدل ولا ينسى وما الله بغافل عما تعملون الذي يا الله رجع لكم الارض مريت المهدن عند فراش انا طفلات شلون مريت شوف لنا انت لليلاون مريت من طاف ادرك الله شو كذا انت لا ادرك منه وسلك لكم فيها سبل غدانا اين تسرى الله من قبل ما تخلق الله يا ادرك الله غدانا اين يتنبيل معي ليتك الشرقي بالغربي والغربي الشرقي والجنوبي بالشمال والشمالي بالجنوبي يشرقوا وغربوا وغربوا وشرقوا وجنوبوا وسمين يسمين ودبوا يدبوا وسمين يمدي كمان لن يتجم بسلا لدى أقوام بسلا هنا قلما انكساكس اندي عمل جدد مريتين شقارا وعير السكاري أرض ذي كالقات ودعنا ما يمتبات بيهون لما يهد ما تمتش بيهون نور لما ترات لما قنبات لما سرات ما تمتش بيهون نور عالمون من هو النبات يعني كمان ولكن الله جعلها مسخرة مذللة مهدا فراشا وان زي من السكتم أو أنت لا ورد كبر تيجي ما أنواع فأخرجنا به التفاته من الكتاء من الغيبة إلى الكتاء يا وطن بديو أزواج أنواع وصنوفا من نبات ستة كبك آية لا متفرقة سامي بلا إذا سامي بلا إمداني تو إفرافيري يئيلو يتلاي قولوا انه منه كذلك وطعن الله جبقايا قال الله من جيس المعطي ورعوا عن عين ستاتشون دمو أقدوا إن في ذلك وماذا آيات تعمل على لأول النهاء أقلنا أأمروا لا الله جبقايا